قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، واجعلنا به من العاملين، واجعلنا به من المخلصين. اللهم اجعلنا به في الجنات منعمين، وعن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بواسع عطائه يتعلق الرجون، يا من لعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا جار المستجير، يا سند من لا سند له، يا أمل من لا أمل له، يا ناصر من لا ناصر له، يا من امتدت لمسألته أكف السائلين، يا من خرت لعبادته وجوه الساجدين، يا من عجت بتلبيته أصوات الملبين، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا يا منقذ الغرق يا منجي الألك يا راحم الموتى يا راحم الموتى يا شافي المرضى يا منجي الهلكى يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون وعلى المعصية مصرون وبعظمتك وجاهك جاهلون وعن القيام بما يلزمنا من حقك عاجزون يا رب اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا اللهم ارزقنا القصد في الفقر والغنى نسألك برد العيش بعد الموت نسألك برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأبدانا هينة لينة في طاعتك اللهم ارزقنا أبدانا هينة لينة في طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين اللهم اجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين وبسلام الملائكة مبشرين وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى جنتك يا رحيم يا رحمن اللهم إنا ندعوك بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة راضية مرضية تؤمن بلقائك تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا من أجاب نوحا لما ناداه يا من أنقذ أيوب من بلواه يا من سمع يعقوب في شكواه يا من رد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه يا من سمع حبيبه في الغار وحماه يا رب إنا مثلهم في كربة فاكشف الكرب عن المكروبين اللهم اكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم قض الدين عن المدينين اللهم أطلق سراح المظلومين اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران، فاجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان. اللهم إنك من نظرت إليه رحمته، فنظرة منك بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من فيض جودك تملأ الأرض ليا. عبادك ببابك واقفون، ولعفوك متعرضون، ولرحمتك سائلون، ولرضاك منتظرون، ولرضاك منتظرون، وفي الجنة طامعون، ومن النار خائفون، وفي رفقة نبينا في الجنة مؤملون، وفي غفران ذنوبنا راجون، اللهم هذا حالنا وهذا دعاؤنا وأنت ربنا. اللهم هذا شهر رمضان بين أيدينا، اللهم هذا شهر رمضان بين أيدينا، اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران، اللهم من كنت ناظرا إليه رحمته، اللهم انظر إلينا في ليلتنا بعينك التي لا تنام، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة والسلام، يا من هو القدوس السلام، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يا من يخفض القسط ويرفعه، يا من يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يا من حجابه النور، يا من حجابه النور، يا من حجابه النور. اللهم أنزل علينا نورا من عندك لا ظلام بعده، اللهم نور بنورك قلوبنا، ونور أبصارنا، ونور أبداننا، وارزقنا من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، برحمتك يا نور السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا، واغفر لوالدينا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم فإلى رحمتك وإلى جنتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واجعل أعمالنا في موازين حسناتهم. اللهم أعد الأمن إلى بلدنا. اللهم أعد إلى مصر أمنها. اللهم أعد إلى مصر أمانها. اللهم رخص أسعارها وأنزل من بركاتك وخيراتك ورحماتك على أهلها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.